بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد في القول والعمل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونسأله سبحانه وتعالى كما يسر لنا استئناف هذا الدرس، نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أن ييسر لنا إتمام هذا الشرح بما كنا قد بدأنا به من العناية بالأسانيد والرجال وفقه أحاديث أئمة السلف، ونسأله سبحانه وتعالى ألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقه، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وبعد، أيها الإخوة، فقد وصلنا إلى قريبا من نهاية باب إزالة النجاسة، وهو حديث عائشة، أليس كذلك؟ شرحنا حديث عمرو بن خارجة، ثم وقفنا إلى حديث عائشة، وإن شاء الله سوف نشرح جميع الحديث الواردة في هذا الباب حتى ننتهي ونصل إن شاء الله الأسبوع القادم إلى سنن الوضوء أو باب الوضوء. وللفائدة والمعلومية أيها الإخوة، فإن هذا الدرس سوف ينتقل إلى عشاء يوم السبت، إن هذا الدرس وهو درس الأحد سوف ينتقل إلى عشاء السبت من الأسبوع القادم، وذلك لأن يوم الأحد يعتريه ما يعتري الإنسان من وجود برامج مرتبط الإنسان بها مثل الجواب الكافي، فإن الإنسان يصعب عليه أن يجمع يذهب ويجي، خاصة أن يوم الأحد يوم حافل في المعهد العالي للقضاء في تدريس الطلاب واجتماع مجلس القسم، فيكون فيه مشقة وكلفة على الإنسان من حيث التعب والجهد البدني. فإذا انتقلنا إلى يوم السبت لعله فيه خير وبركة، نسأل الله يرزقنا وإياكم التوفيق والتسديد. ولعلنا أيها الإخوة نخفف من العناية بجمع الطرق المبالغة في ذلك، لعلنا نخفف، لأن بعض الإخوة ربما لا يتحمل ولم يتعود، فشيئا فشيئا حتى إن شاء الله. لكن كل حديث نذكر مداره وعلته ومن ضعفه من أهل العلم، لكن ليس على سبيل الاضطراد أو على سبيل التوسع والإسهاب كما كنا في السابق، وإن كان بعضكم ربما لا يجد فرقا، لكن شوي شوي. هذا أحد الإخوة كان عنده في الامتحان مذكرة للطلاب 800 صفحة، فاشتكى الطلاب لمدرسهم فقال خلاص إن شاء الله نخفف، فأخذ المذكرة وكان الخط 20 فضغطه وخلى الخط 16 صارت 400، وقال جزاك الله خير أنك خففت. وهذا من الصراحة أخشى أن يكون هذا نوع من التخفيف. أقرأ المشاري. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. ولمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. وفي لفظ له: لقد كنت أحكه يابسا بذكر من ثوبه. افعل هذا. الحديث الأول في هذه الأمسية المباركة حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل الثوب أو يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم من طريق عمرو بن ميمون قال: سألت سليمان بن يسار عن المني يصيب الثوب أيغسله أم يغسل الثوب، فقال أخبرتني عائشة رضي الله عنها فقالت: إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني من الثوب ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. قد ادعى بعضهم أن سليمان بن يسار لم يسمع من عائشة، وهذا الحديث رد على من قال ذلك، كما نقل عن البزار رضي الله عنه ورحمه صاحب التصانيف المعروفة، فقال لم يسمع سليمان بن يسار من عائشة. ورواية البخاري تؤكد صحة السماع، ورواية البخاري تؤكد صحة السماع. وقد ذكر الإمام الشافعي رحمه الله في الأم عن بعض الكفار أنه أنكر سماع سليمان بن يسار من عائشة، وقال إنما هي فتوى من سليمان بن يسار، وقال إنما هي فتوى من سليمان بن يسار. ولكن الراجح والله أعلم أن الحديث صحيح بهذا الإسناد، عمرو بن دينار أنه سأل سليمان بن يسار، أن سليمان بن يسار أخبرته عائشة. وهذا لا يضير أن يكون عمرو بن ميمون سأل سليمان بن يسار، وأن يكون سليمان بن يسار سأل عائشة. وعلى هذا فربما سليمان بن يسار في بعض الأحاديث قال ذلك من عنده، وربما قال ذلك مرة من عائشة. وهذا يدل على أن الراوي كما قلنا أحيانا ينشط فيذكر الحديث موصولا، وأحيانا لا ينشط فيذكره مرسلا، وهذه طريقة الأئمة. وعلى هذا يتأتي طالب العلم فلا يضعف هذا الحديث بزعوى أنه اختلف في وصله وإرساله، فربما يكون الراوي من عادته أنه ينشط فيذكره مرسلا، يذكره موصولا، وربما لا ينشط كما عرف ذلك عن مالك بن أنس رحمه الله تعالى. وفي جاء في بعض الروايات أن الذي يغسل المني عائشة، وهذا أيضا لا يضير، وهذا أيضا لا يضير، فقد جاء عند ابن خزيمة أنه كما سوف يأتي إن شاء الله أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي. ولأجل هذا احتج ابن خزيمة في مصنفه على صحة القول بأن المني طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي وعائشة تغسله أو تحكه، وهذا يدل على صحة طهارة المني كما هو معلوم وسوف يأتي إن شاء الله. أما الحديث الذي بعده حينما قال الحافظ ولمسلم لقد كنت أفرقه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، الحديث رواه مسلم من طريق إبراهيم النخعي عن الأسود بن يزيد أن رجلا نزل بعائشة أو عند عائشة أو على عائشة رضي الله عنها، فسأل عائشة رضي الله عنها فقالت عائشة رضي الله عنها إنما كان يجزيك إن رأيته أن تغسل مكانه، وإن لم ترى نظحت حوله، ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. فهذا يدل على أن رواية الفرك جاءت حينما رأت عائشة رجلا يصنع بذلك، أو حينما غسل الثوب، أو حينما رأى في المنام. ومما يدل على ذلك الرواية الأخرى الثالثة قال وفي لفظ له لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه، وهذا الحديث يرويه مسلم في صحيحه من طريق عبد الله بن شهاب الخولاني قال كنت نازلا على عائشة فرأيت ما يرى النائم فغمست ثوبي بالماء فرأتني جارية لعائشة فبعثت إلي عائشة ما حملك على ما صنعت بثوبيك؟ قلت رأيت ما يرى النائم في منامه، قالت وهل رأيت شيئا؟ قال لا، قالت لو رأيته غسلته لقد كنت أحكه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري. وهذا يدل على أن عائشة رضي الله عنها أنكرت على هذا الصحابي أو هذا التابعي الغسل حينما غسل ثوبه كله، فأنكرت فقالت لو رأيت فيه غسلت، يعني غسلت إيش الموضع الذي فيه ولم تغسل كامل الثوب، ثم قالت لقد رأيتني وإني لأحبه يابسا بظفري من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث له ألفاظ، أو ألفاظ الحديث قوله المني، المني يختلف من الرجل والمرأة، أما الرجل فمعروف، معروف مشاهد، ذلك أن الرجل منيه ماء أبيض ثخين له رائحة كرائحة طلع النخل يخرج من الرجل حال اليقظة دفقا دفقا، كما قال الله تعالى: يخرج والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر إنسان ما خلق خلق ماء دافق يخرج بين الصلب والترائب، فسماه سبحانه وتعالى ماء دافق، هذا حال اليقظة. وأما حال المنام فربما استشعر الإنسان دفقه وربما لم يستشعر ذلك، فهذا هو ماء الرجل. ويزيد ثخانة إذا تأخر الإنزال، ويزيد خفة إذا أكثر الإنزال، إذا كان يأتي أهله كثيرا فإنه يخف كما ذكر ذلك أهل العلم، وهذا معروف مشاهد. أما ماء المرأة فقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، فقال: ماء المرأة إذا على ماء المرأة ماء الرجل، إذا على ماء المرأة ماء الرجل، فدل على أن المرأة لها ماء. ولكن بعض الفقهاء قال إن ماء المرأة ماء أصفر، ماء أصفر. ومن المعلوم أيها الإخوة أن بعض النساء ربما تنزل، وبعض النساء ربما لا تعلم بالإنزال، وبعض النساء ربما تنزل فتخرجه من الخارج، وبعض النساء تنزل من داخل فرجها. وعلى هذا فإن كثيرا من الناس لا يعلم صفة ماء المرأة، والذي تراه المرأة غالبا إنما ذاك المذي، لأنه لزج ويخرج عند أول الشهوة، لكن كثيرا من النساء ربما لا تعلم أنها تنزل. ومما يدل على ذلك أن أم سليم حينما أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كما في الصحيحين: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: فضحت النساء يا أم سليم، تربت يمينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنت تربت يمينك. نعم، فلتغتسل يا أم سليم إذا رأت ذلك، يعني رأت ماذا؟ رأت الماء. ثم قالت أم سلمة: أو تحتلم المرأة يا رسول الله؟ قال: نعم، فمن أين يكون الشبه؟ وقوله صلى الله عليه وسلم: فمن أين يكون الشبه، دليل على أن للمرأة ماء وأن للرجل ماء، أن للمرأة ماء وأن للرجل ماء. لكن بعض الفقهاء يقول ماء المرأة ماء أصفر، كما ذكر ذلك النووي في شرح مسلم. والواقع أن كثيرا من النساء لا تعلم ذلك، والواقع أن كثيرا من النساء لا تعلم ذلك. وعلى هذا فإذا لم تعلم المرأة ذلك فإنه يعرف ذلك بالعلاج أو بوجود الارتخاء الشديد منها، فإن ربما المرأة والعياذ بالله استمنت بيدها فلم تعلم هل أنزلت أم لا، بخلاف الرجل فإن الرجل يعلم، أما المرأة فربما لا تعلم. فنحن نقول لها إذا لم تعلم، إذا كان من عادتك أن المرأة إذا فعلت مثل ذلك والعياذ بالله، والاستمناء كما تعلمون هو مذهب جمهور أهل العلم في حرمة ذلك، لكن لو فعلت فإنها إذا استرخت وحست باسترخاء بعد ذلك فإن هذا يكون هو الإنزال. والواقع والمسألة تحتاج إلى تفصيل أكثر، لكن هذا ليس هو موضعها والله أعلم. أما قوله إن كنت، أو ما قولها إن كنت لأحكه، الحك هو التقشير والقشع، ومثله الفرك، والفرك هو دلك الشيء حتى يتقشع. وعلى هذا فالفرك والدلك بمعنى واحد، وإن كان الفرك أشد من الحك، فإن الحك هو القشع، وأما الفرك فربما كان فيه استعمال الإبهام مع السبابة، وأما الحك فربما يكون بالأصبع كما ذكر ذلك الأخفش رحمه الله في مسألة القصع، فالقصع والفرق قريبا من بعض. أما الحديث ففيه مسألة معروفة، وهي طهارة دم أو طهارة مني الرجل أم نجاسته، والمسألة فيها خلاف عند أهل العلم، معروف مشهور. لكن ابتداء نحن نقول أجمع أهل العلم على أن بول الآدمي نجس، أجمع أهل العلم على أن بول الآدمي نجس، وهذا محل إجماع عند أهل العلم، محل إجماع عند أهل العلم. وإن كان ابن حزم رحمه الله يخصص في بول الذكر بالنظر كما سوف يأتي بيان ذلك إن شاء الله، ولكن الراجح أنه بول الذكر والأنثى نجس إذا كانوا بالغين، ولا عبرة بقول داود الظاهري رحمه الله تعالى. وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يغسل المنية، يغسل المنية، وهذا من باب الاستطابة والتنظف. إلا أن أهل العلم اختلفوا في حكم المني، هل هو طاهر أم نجس؟ القول الأول في المسألة هو نجاسة مني الآدمي، هذا هو مذهب الحنفية والمالكية، هذا هو مذهب المالكية والحنفية، وهي رواية عند الإمام أحمد نصرها الإمام الشوكاني كما في سيل الجرار ونفيني الأوطار. إلا أن الحنفية قالوا إن كان رطبا فيجب غسله، وإن كان يابسا فيجوز فركه، فقالوا إن الفرك نوع من الإزالة، لأن الحنفية كما تعلمون يرون أن النجاسة عين خبيثة لا يلزم لإزالتها بالماء كما مر معنا، أن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال أثرها، فلهذا يرون إزالة النجاسة بالماء والريح والشمس. هذا هو القول الأول. واستدلوا بأدلة منها حديث الباب، والشاهد فيه قول عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه فيخرج إلى الصلاة وإني لأرى أثر المني فيه. وهذا يقال وجه الدلالة أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغسله. قالوا وأما الفرق، فقالوا إن الفرق معناه الإزالة، فالإزالة على مذهب الحنيفة يكفي فيها الفرق، وعلى مذهب مالك رحمه الله قال الفرق هو الفرق جدا حتى يزول، فهو نوع من الإزالة النجاسة. وبعضهم ضعفوا هذا وقالوا إن الفرق الذي موجود في الثوب إنما هو ثوب النوم وليس ثوب الصلاة، وهذا فيه تكلف واضح، لأن الحديث قول عائشة في رواية ابن خزيمة إن كنت لأحكه يابسا بظفري ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيه، فإن هذا تكلف معروف. استدلوا أيضا قالوا إن الفرق لو صح دليل على تسامح الشارع فيما عمت به البلوى، فإن القاعدة فيما تعم به البلوى التخفيف، فإن الشارع خفف وجود بعض القاذورات تحت الظفر إذا لم يعلمها الإنسان، وخفف الشارع في رذاذ البول إذا وقع في ثوب الإنسان، وخفف الشارع في الاستجمار إذا استجمر الإنسان فإنه قطعا لم يكن يتيقن نقاء المحل، فكل ذلك مما عمت به البلوى فخفف الشارع في ذلك. وقالوا لما يدل على النجاسة أيضا، قالوا اسمعوا يا أخوان هذه قياس لأجل نعرف أن استدلالات السلف وقياسهم لا يلزم أن تكون موافقة لأقوال واستدلالات المتأخرين. قالوا وهذا يسميه العلماء القياس المنطقي، قالوا إن المني موجب للغسل أو للغسل وهو الطهارة، أليس كذلك؟ فيه إشكال؟ لا. ثم قالوا هذه المقدمة الأولى، ثم المقدمة الثانية قالوا وكل ما أوجب حدثا فهو نجس، هذه المقدمة الثانية، ثم شطبوا آخر المقدمة الأولى مع أول المقدمة الثانية فقالوا وعلى هذا فكل مني نجس، هذا يسمون العلماء قياس المناطق كما تقول كل حمار أبيض وكل أبيض له صوت وعلى هذا فيكون الحمار له صوت. هذه المقدمة يمكن أن تكون صحيحة ويمكن أن تكون خاطئة وعلى هذا فهذا الاستدلال لم يكن معروفا عند المتقدمين ولا من التابعين وهذا قياس أدخله بعض المناطق وبعض علماء الأصول في الاستدلال وليس صحيحا لأننا نقول إن هذه إن هاتين المقدمتين لا يلزم منها مع صحتهما لو فرض صحة النتيجة لأننا نقول إن قولكم إن المني موجب للحدث صحيح وقولكم كل ما أوجب حدثا فهو نجس ليس صحيحا والدليل الريح الضراب أوجب حدثا ولكنه ليس بنجس ليس كذلك كذلك على الراجح أن بعض الأشياء تخرج من فم الإنسان وهي طاهرة مثل المخاط وبعضها يخرج من فم الإنسان وهو نجس عند قول الجمهور مثل إيش القيء مثل القيء أو الدم الكثير مع أن المخرج واحد ولأجل هذا نقول إن لا يلزم أن يكون مخرج الشيء يلزم منه النجاسة مطلقا أو الطهارة مطلقا كذلك لا يلزم كل ما أوجب حدثا أن يكون طاهرا أو أن يكون نجسا والله تبارك وتعالى أعلم. أحسن شيء يستدل به ما رواه أبو داود والإمام أحمد من حديث معاوية ابن خديج عن معاوية بن أبي سفيان أنه سأل خالته أم حبيبة هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في الثوب الذي جاء معك فيه؟ قالت نعم إذا لم يرى فيه الأذى. قالت نعم إذا لم يرى فيه الأذى. وهذا الحديث بوب البخاري في صحيحه ما يفيد معنى هذا الحديث قال باب الثوب باب وجوب الصلاة في الثياب ومن صلى في الثوب الذي يجامع فيه أهله إذا لم يرى فيه أذى. قال الحافظ ابن حجر وفي هذا دلالة أن البخاري أخذ هذا العبارة من حديث معاوية بن أبي سفيان وحديث معاوية بن أبي سفيان أخرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة وابن حبان الصحابة ابن خزيمة وابن حبان والحديث إلى الحسن أقرب والحديث إلى الحسن أقرب فإن معاوية بن خديج قد رواه عنه سويد بن قيس وسويد بن قيس قد رواه عنه يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن أبي حبيب قد رواه عنه الليث بن سعد والحديث على هذا إسناده جيد الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن خديج عن معاوية بن أبي سفيان وهذا الحديث حسن لكن أهل العلم قالوا إن قوله إذا لم يرى فيه أذى قالوا دليل على أن هذا المني أذى وهو نجس لأن الله يقول يسألونك عن المحيض يقول هو أذى هذا دليل الحنفية والأقرب والله أعلم أن هذا الحديث لا يلزم منه النجاسة لأن الأذى يطلق على النجس ويطلق على إيش القدر أليس كذلك فإن المخاط يطلق عليه أذى ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم إشارة إلى الثوم والبصل وهل الثوم والبصل نجس ها ليس بنجس فدل على أن إطلاق الأذى لا يلزم منه النجاسة. أما القول الثاني في المسألة هو دليل مذهب الشافعية والحنابلة في المذهب عندهم وهو الذي نصره ابن حزم في المحلى وهو قول داود الظاهري وغيرهم، وهو قول جمع من الصحابة، وهو قول جمع من الصحابة، وهو قول عائشة وقول ابن عباس وقول أبي هريرة وغيرهم. واستدلوا بحديث الباب، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرك في المني من ثوبه ويصلي فيه، فلو كان نجسا لم يكن عليه الصلاة والسلام يسمح بفركه، لأن الفرك لا بد أن يبقى شيء عالق في نسيج الثوب، أليس كذلك؟ في نسيج الثوب. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المني فقال إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، وإنما يكفيك أن تميطه عنك بخرقة أو أذخرة، الأذخرة الشجرة المعروفة. هذا الحديث نص في المسألة، إنما هو بمنزلة المخاط والبصاق، ومن المعلوم أن المخاط والبصاق نجس أم طاهر؟ طاهر. ولكن هذا الحديث روي مرفوعا وموقوفا، والصواب أن رفعه خطأ، والصواب أن رفعه خطأ، وذلك لأن المعروف عن عطاء بن أبي رباح أنه رواه عن ابن عباس من قوله كما رواه ذلك الشافعي وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج، وهو من أوثق الناس في عطاء، قد رواه عن عطاء عن ابن عباس كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية والله أعلم، وقد صححه مرفوعا المجد أبو البركات، ولكن الأقرب والله أعلم أن الحديث ضعيف، ذلك لأن في سنده محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى رواه عن عطاء عن ابن عباس مرفوعا، والصواب كما قلنا أن ابن جريج رواه عن عطاء عن ابن عباس من قوله. طيب، الحديث الثاني أو الثالث المسألة مما يقوي هذا هو قول ابن خزيمة أن عائشة رضي الله عنها قالت كانت تحط المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وهذا يدل على ماذا؟ طهارة، كان يصلي ويتحت، فلو كان نجسا لقطع النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة. المسألة واضحة ولا داعي لذكر بعض الأحاديث الدالة على ذلك، والأقرب الله أعلم أن المني طاهر، لكن ينبغي للإنسان أن يتنظف منه والله أعلم. الحديث الذي بعده نقرأه شاري. قال رحمه الله: وعن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أكمل. أخرج أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. طيب، الحديث الثالث حديث أبي السمح قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجاري ويرش من بول الغلام. قال الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والدارقطني وابن خزيمة والحاكم والبيهقي، كلهم من طريق عبد الرحمن بن مهدي، أو كلهم من طريق يحيى بن الوليد. عبد الرحمن بن مهدي رواه عن يحيى بن الوليد، لكن ليس كل أصحاب ليس كل الطرق من هذا، بل مداره على يحيى بن الوليد. حدثني محل ابن خليفة الطائي، محل ابن خليفة الطائي قال حدثني أبو السمح قال كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أراد أن يغتسل قال ولي قفاك عني فأوليه قفاي أستره به، فجاء حسن أو حسين فبال على صدره فأردت أن أغسله، فقال يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا يدل على أن أبا السمح كان خليط بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهو خادمه يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث إن شاء الله أنه صحيح، وقد تكلم الحفاظ فيه ما بين مؤيد لصحته وما بين مضاعفه، وأكثر أهل العلم على تصحيحه، فقد حسنه الإمام البخاري رحمه الله وقال حديث أبي السم حديث حسن، وحسنه القرطبي وابن الملقن في البدر المنير، وهو ظاهر صنيع الإمام أحمد رحمه الله حينما احتج بذلك، يعني أخذ بهذه المسألة. وذهب بعضهم إلى تضعيف هذا الحديث كما نقل عن أبي عمر بن عبد البر رحمه الله، فإنه قال وأما الحديث الذي فيه الرش من بول الغلام فهذا حديث لا تقوم به حجة، والمحل يعني بذلك محل بن خليفة ضعيف. يقول الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب يقول لا أعلم أحدا وافق أبو عمر بن عبد البر في تضعيف لمحل بن خليفة، ومحل بن خليفة وثقه كبار الأئمة المتشددين كأبي حاتم والنسائي وابن معين، كذلك ضعف لأجل يحيى بن الوليد، ويحيى بن الوليد ثقة، وعلى هذا فالصحيح أن تضعيف من ضعفه كما نقل عن أبي عمر بن عبد البر وتابعه على ذلك عبد الحق الإشبيلي في كتاب الأحكام ليس بصحيح، والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن أبا السمح لا يعلم عن اسمه، بل قال بعضهم كما نقل عن أبي زرعة والبزار أن هذا اسمه، أن هذا اسمه، وقيل اسمه إياد، وقيل مالك، وقيل غير ذلك، ولا يعلم له حديث إلا هذا، ولا يعلم له حديث إلا هذا. طيب، الحديث مما يقوي أنه صحيح أنه جاء الأحاديث وشواهد تدل عليه بالمعنى، منها حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير، أو أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم فأجلسه على حجره فبال على ثوبه فدعا بماء ثم غسل به ثوبه ولم يغسله غسلا، ثم دعا بماء فنضحه على ثوبه ولم يغسله، والحديث متفق عليه، فنضح على ثوبه الماء ولم يغسله. وفي رواية قالت بابن لها لم يأكل الطعام، في بعض الروايات بابن لها لم يأكل الطعام. ومما يقوي هذا ما جاء في الصحيحين والبخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالصبيان فيدعو لهم، يؤتى إيش؟ بالصبيان فيدعو لهم، وإنه أتي بصبي فوضعه في حجر فبال عليه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله غسلا. وهذا الحديث رواه البخاري وغيره. والحديث فيه مسألة، الحديث فيه مسألة، المسألة الأولى هل يغسل من بول الغلام أم يرش، وهل الجارية مثل حكم الغلام أم تستثنى، أم الحكم للجميع بالغسل أم الحكم للجميع بالرش. أقوال ذكر أهل العلم أشهرها أنا لا أريد أن أدخل في الأقوال، أشهرها قولان، المسألة في أربعة أقوال لكن أشهرها قولان. القول الأول أن بول الغلام وبول الجارية في الحكم سواء، وهو وجوب الغسل، وهو وجوب الغسل. هذا هو مذهب الحنيفية والمالكية. نظر يا أخوان، لأجل أن لا نسب العلماء أو بعض الطلاب العلم حينما أحيانا يغفلون عن بعض الروايات أو بعض الأحاديث أو يرون ضعف الحديث، انظر الحديث فيه كأنه ظاهر الصحة، ومع ذلك تجد من الأئمة من ينكره لتضعيفه، إما ينكره لأجل أن الحديث ليس بالمشهور فيقول لا أترك الأصل وهو نجاسة البول مطلقا بالإجماع لحديث ربما يصحح ربما لا يصحح، هذه قاعدة معروفة عند الأئمة، ومالك واضح عنده هذه المسألة. الآن مالك يرى أنه يقول نحن نجمع على أن نجاسة البول نجس، صح؟ يقول فجاءنا حديث ليس بالمشهور مثل حديث أبي السمح، ليس بالمشهور، ما أترك حديث أصل قاعدة لأجل هذا. فإن قلت حديث أم حصين أم قيس بنت محصن قال هذا دليل على أنه يغسل، ولهذا قال فجاء بماء فنضحه على بوله، ولأجل هذا قال مالك أبو حنيفة يجب غسل بول الذكر والأنثى، وقالوا مما يدل على ذلك حديث أم قيس بنت محصن أن النبي دعا بماء فنضحوا على ثوبه ولم يغسلوا غسلا. وأما قولوا لم يغسلوا غسلا قالوا لأنه يكتفى بالماء إذا غمره غمر الماء بمكان النجاسة فإنه يطهره، وقوله لم يغسلوا غسلا يعني هذا قولهم لم يفرك أو يكثر من الماء. هذا قول من؟ الحنفية والمالكية. وقالوا إن حديث الباب ليس بحجة كما قلنا في حديث أبي في قول أبي عمر بن عبد البر. القول الثاني في المسألة هو مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول إسحاق بن راهوية، وهو قول ابن حزم وداود الظاهري، وهو قول جمع من الصحابة، قال ابن حزم وهو قول أم سلمة وعلي بن أبي طالب، ولا يعلم لهم مخالف، ولا يعلم لهم مخالف. وهذا الحديث كما قلت هو قول علي بن أبي طالب، فإنه جاء عن علي مرفوعا وموقوفا من طريق قتادة عن أبي حرب ابن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه عن علي بن أبي طالب. أعيد، جاء عن علي مرفوعا وموقوفا من طريق قتادة عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن أبيه عن علي بن أبي طالب. قتادة روى عنه بعضهم وهو سعيد بن أبي عروبة وغيره مرفوعا وموقوفا، ولهذا صحح بعض العلم بعض أهل العلم الموقوف والمرفوع، وقد صحح البخاري المرفوع وكذا الدارقطني والترمذي. وعلى هذا فإن كان مرفوعا فلا إشكال لأنه جاء ما يقويه وهو حديث أبي السمح، وإن كان موقوفا فهذا يدل أنه قول صحابي، قول صحابي. وعلى هذا فالصحيح هو القول الثاني أن يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية لحديث أبي السمح ولحديث علي مرفوعا وموقوفا، فإن كان موقوفا فلا يعلم مخالف من الصحابة عن علي وعن أم سلمة رضي الله تعالى عن الجميع. ولأجل هذا قال الإمام الزهري رحمه الله فمضت السنة بأن لا يغسل من بول الصبي حتى يأكل الطعام، فإذا أكل الطعام غسل من بوله. فهذا قول إمام معتبر أن السنة قد مضت على هذا الأمر. والغريب أن الزهري مدني صح، ومالك رحمه الله مدني، ولم يأخذ مالك قول الزهري، وإن مالكا لا يعتني بأطوال الزهري، حتى قال مرة: وإنه لمن أهنأ الناس، يعني أرضي أكثر الناس راحة في قلبي الإمام الزهري. ولقد رأيت محمد بن شهاب الزهري وإنه لمن أهنأ الناس، كان إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه. الله أكبر، من هيبته للرسول صلى الله عليه وسلم. قارن بين هذا وبين الذين يؤذون الله ويؤذون رسوله في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فهذا يدل على أن كل من لم يوقر النبي صلى الله عليه وسلم حيا وميتا فليس له في الآخرة من خلاق. الحديث أيضا فيه مسألة، إذا قلنا بأنه يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية، هل يشمل قول الغلام، هل يشمل مطلق الغلام أم الغلام الذي لم يأكل الطعام أم ماذا؟ اختلف العلماء في ذلك. فذهب ابن حزم رحمه الله وغفر الله لنا وله إلى أن الغلام في لغة العرب يطلق على الصغير وعلى الكبير، يطلق على الصغير والكبير. يقول: وعلى هذا فالحديث يغسل ويرش من بول الغلام، فكل ما أطلقه العرب بأنه غلام فإنه يخفف فلا يغسل. وعلى هذا ابن 15 ابن 16 ابن 18 على قول ابن حزم رحمه الله أنه يخفف في ذلك، وهذا قول شاذ بمخالفة الإجماع. وأما الجارية يقول يجب غسله، يجب غسله. بل بالغ داود الظاهري فلما جاء يرش من بول الغلام قال: هذا دلالة على طهارة بول الغلام الصبي، وهذا بعيد كل البعد، كما ذكر ذلك القرطبي في شرح المفهم، في شرح مسلم المسمى بالمفهم. إذن هذا القول الأول. القول الثاني أن المقصود بالغلام الغلام الذي لم يستقل بجعل الطعام في فيه، بل لا بد أن يعينه غيره. يقولون الآن إذا جاء الصبي بدأ يجلس وبدأ يأخذ الطعام فإنه يكون حينئذ إيش؟ يغسل من بوله. وإذا لم يستقل الطعام في فيه، يعني لم يأخذه يستطيع، مثل الصبي اللي يكون عمره أشهر يأخذ الطعام ما يقدر يأخذ الطعام حتى تأتي أمه أو قريبه فيضعه في فيه في يده، فيقول إذا لم يستقل الطعام فإنه يرش من بوله، وإذا استقل الطعام فلا يرش بل يغسل. القول الثالث قالوا المقصود أنه لم يستعمل أو لم يستغني بالطعام عن الرضاع، ولو أكل الطعام، ولو أكل، لكنه أكله هذا لم يستغني به. يعني لو أنه كان يشرب الحليب ثلاثة أرباع غذاء الحليب ثم تأتي أمه فتعطيه الرز المطحون لكنه ليس هو استقلال الطعام، فيقول هذا لا بأس به فيرش، واضح؟ أما لو استقل بالطعام ولكن لم تعطيه الحليب من باب أن يشد، فقالوا حينئذ فهذا يجب غسل بوله. القول الخامس هو قول ابن قدامة، وهو الذي نصره النووي في شرح مسلم وغيره، وهو قول الحافظ بن حجر. قالوا إن المقصود الغلام الذي لم يأكل الطعام ولم يشتهي، وإن كانت الأم تضع شيئا على يده أو في يده ويأكله، لكن المقصود أن لا يتلهف لأكل. فإذا كان يشرب الحليب وتعطيه الأم كسرة خبز أو غير ذلك لينضغها فهذا لا بأس بذلك، فإن اشتهى الطعام بحيث إذا رآه بدأ يبكي يريده فهذا ما حكمه؟ قال والآن يجب أن يغسل من بوله. وإذا كان لم يستقل بمعنى لم يشتهه وإذا رآه فهذا يرش من بوله، لعل هذا أظهر. والذي حداهم إلى هذا قول أم قيس بنت محصن: فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بابن لها صغير لم يأكل الطعام. قال: فمن المعلوم أن قوله لم يأكل الطعام لم يكن على ظاهره، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالصبيان إيش؟ يحنكه. وكانوا إذا مرض الصبي يعطونه العسل فيتلمضه. وهذا يدل على أن المقصود كما مر ألا يكون الطعام مشتهى عند الصبي. والله أعلم. إذا ثبت هذا فإن بعض أهل العلم أوجد أو حاول أن يوجد حكمة. لماذا خفف في بول الغلام ولم يخفف في بول الجارية؟ أقوال غريبة، لكن نحن أنا أقول الأصل صحة الحديث، والمقصد لا يمكن أن يعود على أصل الحديث بالإبطال. يعني إذا عرفنا الحكمة وخالفت الحكمة ظاهر الحديث ما نقول لا، نقول الأصل أننا متعبدون بمأمور بالمأمور. ولهذا قال الشاطبي في الموافقات، قال أعظم مقصود امتثال المأمور في الأمر. الآن بعض المفكرين إذا جاء حديث ونص الحديث البخاري ومسلم وغيره يقول لكن مقاصد الشريعة تأباه، فيجعل مقصد الشريعة القطعي في كليته الظني في جزئيته على قطعي في ثبوته وهو الحديث، فلا يمكن نبطل الحديث بدعوى مقصد. المقصد ظني في هذه المسألة، لكن وإن كان كلي لعموم الأحاديث، لكن مع ذلك لا مانع أن نذكر الحكم لأجل أن تستطيب قلوب بعض الناس. فإن بعض الناس إذا عرف الحكمة ربما يرتاح. ولأجل هذا حسن من الفقيه والمفتي إذا أفتى الناس أن يبين فلسفة التشريع، لأن بعض الناس بسبب التأثر الثقافة الأوروبية والغربية على البيئة الإسلامية بدأ لا ينظر إلى الأحاديث إلا بطريقة عقلية بحتة، فإذا قلت له إن مثل هذا الحديث إنما قصد به التخفيف والتسامح لأجل أن الشارع كان يعلم عموم البلوى في حمل الصبي من هذا وغيره، وكانوا يتخففون من حمل الجارية، هذا قول. وبعضهم قال إن بول الذكر أو بول الغلام بول خفيف، أو قال أخف من بول الجارية، فبول الجارية ثخين فوجب غسله، أما بول الغلام فهو خفيف فخفف فيه النضج. هذا قول. القول الثالث أن أبا اليمان المصري سأل الإمام الشافعي فقال حديث أبي السمح يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، قال ما بال بول الغلام عن بول الجارية؟ قال الشافعي رحمه الله لأن الغلام خلق من ماء وطين، والجارية خلقت من الدم واللحم. ثم قال أفهمت؟ أو قال ألقمت؟ نقل ذلك ابن ماجه في سننه، قال ألقمت يعني فهمت؟ قال لا، قال إن الله خلق آدم من ماء وطين، وآدم ذكر، وخلق حواء من ضلع آدم وهو إيش؟ الدم واللحم. فقال نعم جزاك الله خيرا. وهذا يعني يستأنس به، وإلا ما ليس فيه ما يقوي هذا. ولأجل هذا نحن نقول لو قيل بأنه من باب التخفيف لأنه في العادة يكثر الناس من حمل الصبي، وإن كانوا يستحون ويتخففون من حمل الجارية لم يكن ببعيد، ولكن الأصل هو الحكمة التي أمرنا الله النبي صلى الله عليه وسلم بها، والله أعلم. الحديث اللي بعده عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه، متفق عليه. لا، اللي بعده. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قالت خوله: يا رسول الله، ان لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك اثره. قال الترمذي رسول الله قال: قال يكفيك الماء، يكفيك الماء ولا يضرك اثره. الحديث الاول حديث اسماء بنت ابي بكر رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: في دم الحيض يصيب الثوب تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. الحديث متفق عليه، حديث متفق عليه. وله قصة، وهو أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم أو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال صلى الله عليه وسلم: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه. وجاء في بعض الروايات أن السائلة هي أسماء بنت أبي بكر، ولكنها رضي الله عنها استحت أو استحيت أن تكون أنها هي التي سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن هشام بن عروة يرويه عن فاطمة بنت المنذر عن أمها أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عن الجميع. والحديث له شواهد، والحديث له شواهد، منها حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن دم الحيض يصيب الثوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكيه بضلع أو ضلع أو صلع، كل ذلك جاء في بعض الروايات حكيه بضلع والمقصود به عود ونحوه، واغسليه بماء وسدر. والحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود، والحديث حسن أو صحيح، بل قال ابن القطان الفاسي هو غاية الصحة، والله أعلم. ومما يقوي هذا أيضا ما جاء عند البخاري وأبي داود واللفظ لأبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان لإحدانا إلا ثوب واحد تحيض فيه، فإذا رأت فيه الدم بلته بريقها فمصعته ثم صلت فيه. وسوف نأتي إلى بعض المسائل. أما الحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالت خولة: يا رسول الله، فإن لم يذهب الدم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد الله ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة. أعيد، الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود من طريق قتيبة بن سعيد عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة أن خولة بنت يسار، أنا قلت حكيم أو لما قلت أن خولة بنت يسار، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث في سند عبد الله بن لهيعة، وعبد الله بن لهيعة مما يضعف في الحديث، حيث أنه كان يكتب أحاديث ثم احترقت فبدأ يحدث من حفظه فوهم. وأكثر أهل العلم، وأكثر أهل العلم يرون أن عبد الله بن لهيعة ضعيف الحديث، إلا أن رواية العبادلة عنه وهم عبد الله بن المبارك وعبد الله بن وهب وعبد الله بن المقري وبعضهم يزيد قتيبة بن سعيد قالوا أن روايتهم عن ابن لهيعة حسنة، ولأجل هذا صحح الألباني رحمه الله هذا الحديث، قال: لأنه من رواية أحد العبادلة، وذلك لأن البيهقي رواه من طريق عبد الله بن وهب وعثمان بن صالح كلاهما عن ابن لهيعة، فيكون عبد الله بن وهب رواه عن ابن لهيعة، فحسنه الألباني على هذا القاعدة. والمعروف كما قلت عند المتقدمين أن ابن لهيعة ضعيف، وإن كان رواية العبادلة تخفف من ضعفه، ولكن لا يصحح إلا أن يأتي طريق آخر، إلا أن يأتي طريق آخر يقوي هذا، ولم يأتي طريق آخر يقويه. ولأجل هذا قال إبراهيم الحربي الإمام المحدث المعروف: لم نسمع عن خولة بنت يسار إلا في هذا الحديث. ومما يدل على أن ابن لهيعة وهم أنه مرة روى عنه موسى ابن داود الضبي عن ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة. إذن ابن لهيعة اضطرب في هذا الحديث، وعلى هذا لا يمكن أن يصحح الحديث، فالحديث ضعيف وإن كان معناه صحيحا، وإن كان معناه صحيحا أجمع أهل العلم عليه، خلاف لما نقل عن ابن عمر كما سوف يأتي بيان ذلك. الحديث فيه ألفاظ قال تحته، الحت هو الإزالة والقشع والتخشير. وأما القصع فهو أشد، وهو استعمال الإبهام مع السبابة ووضع موضع الدم بينهما، ثم يبلل الإصبع الإبهام والسبابة ثم يحرك، هذا يسمى القصع كما نقل ذلك الأخفش وتبعه أبو عمر بن عبد البر، هو تبليل الإبهام والسبابة ثم جعل موضع الدم بينهما وفرقه. وقوله ثم تنضحه، الآن تحته ثم تقرصه ثم تنضحه، الأول حت اللي احنا نسميه حك، ثم بعد ذلك القرص وهو تبليل الإبهام مع السبابة بالماء، ثم بعد ذلك تنضحه. النضح يطلق له معنيان، المعنى الأول الرش، المعنى الأول الرش، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في المذي قال وانضح فرجك وثوبك، قالوا إن هذا هو الرش. والمعنى الآخر أن النضح هو الغسل، وإن كان غسلا ليس بالقوي، وهذا القول إن كان المقصود به تنضح بالماء يعني تسكب عليه الماء فهذا هو الصحيح، كما جاء في الصحيحين في قصة قيس بنت محصن أنه دعا بماء فنضحه ثوبه ولم يغسله غسلا يعني صبه، فهذا معنى صحيح كما أشار إلى ذلك الإمام الخطابي والحافظ ابن حجر. وعلى هذا فالرش شيء يسير من الماء، وأما النضح فهو أكثر من إيش؟ من الرش وأقل من الغسل، والغسل أقل من الغسل مع الدلك الشديد كما هو معروف، والله أعلم. الحديث فيه مسائل أذكرها على عجل لأن أكثرها مرت معنا. المسألة الأولى وجوب غسل دم الحيض، وجوب غسل الدم دم الحيض منها، وهذا يدل على نجاسة الدم، وهذا يدل على نجاسة الدم، ولا فرق بين دم الحيض من غيره كما هو قول عامة أهل العلم، بل نقل المالكية الإجماع على ذلك، ونقل عن أحمد أنه قال دم الدم نجس لا يختلفون فيه كما ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى. وهذا كما قلت هو قول الأئمة الأربعة وقول أكثر السلف، وذهب بعض السلف إلى طهارة الدم باستثناء دم الحيض، قالوا الأصل في الدم أنه طاهر، وهذا روي عن ابن مسعود كما روى عبد الرزاق وغيره عن ابن مسعود أنه نحر جزورا فأصابه من فرثها وصلى، وهذا الحديث حسنه الألباني رحمه الله، وقد كان محمد بن سيرين يروي ثم أحجم عنه، وهذا يدل على أنه ضعيف، ولو صح فليس فيه من دلالة على أن الدم الذي وقع في ثوب ابن مسعود هو الدم المسفوح، وربما يكون الدم الذي يكون في الذبيحة. وعلى هذا ذهب الألباني والشوكاني وشيخنا محمد بن عثيمين إلى طهارة الدم إلا دم الحي، واستدلوا بقصة عباد بن بشر كما عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحفظ لنا ليلتنا هذه؟ فقام عباد بن بشر ورجل من الأنصار فقال: نحن يا رسول الله. فكان أحدهما يقوم والآخر ينام، فكانت نوبة عباد بن بشر فأقبل يصلي، فجاء عين من قريش أو عين من المشركين فأخذ سهما من كنانته فرمى به عبادة فوقع الدم، فاستمر عباد يصلي ثم أخذ سهما آخر فأنشبه بجسده فأستمر يصلي، فلما لم يستطع القيام أقام صاحبه، فلما رآه صاحبه رأس العين يعني الجاسوس أطلق عليه سهمه فنفذ به أماته، ثم قال لعباد: ما منعك أن تثيمني بعد أن أصابك؟ قال: كنت في سورة فأحببت أن لا أقطعها حتى أتمها. الله أكبر. الله يا أخي إن عجب. كنت في سورة فأحببت أن لا أركع أو أقطعها حتى أتمها. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة قالوا: إن عباد أتم الصلاة والدم يتعب، لو كان الدم نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم أن عباد أخطأ في ذلك ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقالوا أن البخاري روى معلقا بصيغة الجزم عن الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. والراجح والله أعلم هو القول الأول، أن الدم الأصل فيه أنه نجس، وإن كان ما نقل عن بعض الصحابة يدل على التخفيف كما نقل عن عائشة وابن عمر أن الدم يعفى عن يسيره. ومما يدل على هذا أن أصحاب القول الثاني لم يأتوا بدليل يدل على أن الدم طاهر. وأما قصة عباد بن بشر وهو أن الدم يثعب، ماذا تريدون يا أخي؟ يذهب إلى المستشفى يجرون عليه عملية خيط، هذا يمكن يستطيع؟ الدم مستمر فيه ما يستطيع. والله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. بل يستدل بهذا الحديث على أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، وليس الدم نجس. ولهذا ذهب مالك والشافعي خلافا لأحمد أن خروج الدم لا ينقض الوضوء، ويستدل له بحديث عباد. أما أن يقال أن الدم نجس أم لا هذا لا يستدل به. وكذلك يقال: ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. إذا جاء وقت الصلاة والدم يثعب، ماذا تريدون يصنع؟ يجمع، يأخر الصلاة بعد يومين ثلاثة يجمع؟ لا. وعلى هذا فالراجح والله أعلم أن الدم نجس، ولا فرق بين دم الحيض وما غيره. ومما يدل على أن الدم نجس أن الله يقول: أو دم، أن الله يقول: أو دما مسفوحا. والدم المسفوح هو الدم الذي يخرج من الحيوان مع بقاء حياته. فالدم المسفوح الذي يذبحه الإنسان في البهيمة من الحلق يرشد، ما زالت البهيمة حية، فهذا يسمى دم المسفوح. وإذا قطع الإنسان أصبعه أو قطع من أصبعه فنزل الدم فهذا يسمى دما مسفوح، لأنه دم يخرج من الحيوان مع بقاء حياته. والله أعلم. وعلى هذا فإن الراجح والله أعلم كما قلنا أن الدم نجس، ومما يستدله به حديث الباب أيضا. المسألة الأخرى أذكر على عجل لما رفت معنا، هل أو استدل العلماء بهذا الحديث على أنه يلزم من إزالة النجاسة أن تكون بالماء، يلزم في إزالة النجاسة أن يكون بالماء؟ وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم تنضحه بالماء، وفي الحديث اللي قبله واللفظ اللي قبله: ثم تقرصه بماء. وهذا هو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية. وذهب أبو حنيفة، وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية، أنه لا يلزم إزالة النجاسة بالماء، بل النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال حكمها. وقد ذكروا الأدلة، ونحن ذكرنا هذه المسألة في موطن آخر. والقول الثالث هو الأصل الماء، ولكن يعفى للحاجة في بعض المواطن، مثل الثوب إذا كان يسحب في الأرض فيطهره ما بعده، وكذلك الأحذية إذا جاء الإنسان في المسجد كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره، والله أعلم. والأولى كما قلت القول الثالث، أن الإنسان لا يستخدم إلا الماء لإزالة النجاسة، ويعفى عن ما جاء في الأحاديث لعل في ذلك جمعا، وإن كان إذا زالت النجاسة مطلقا فإنه يطهر والله أعلم. كذلك قلنا أنه لا يلزم لإزالة النجاسة العدد، لأن النجاسة عين خبيثة متى ما زالت زال أثرها، وهذا هو قول جمهور أهل العلم خلافا للحنابلة الذين يقولون، يلا من يذكرنا الحنابلة ماذا يقولون في إزالة النجاسة؟ ها؟ ها؟ قالوا إن كانت النجاسة بولا أو قائطة فيجب إزالتها بسبع، ولكن الصحيح أنه لا فرق بين النجاسة بالماء من البول والغائط أو غيره كما قلنا في درس سابق، لعلنا نقف عند هذا الحد والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نستمع إلى الأسئلة إن كانت ثمة أسئلة. سام إن شاء الله بعد صلاة العشاء يوم السبت. والله يا شيخ إني ما استطعنا الدرس أسبوع السنة الماضية، مشق علينا بعد العشاء عند الشيخ قريب هذا المشكلة، ولا حد في درس، بعض الأخوة قالوا لو يلغى، لكن ما استطعنا. طيب هذا اللي تقول يا شيخ المشايخ، فيه رقم نتمنى منكم جميعا أن ترسلوا رقم الجوال واسمكم على هذا الرقم 28، لأن هذا طريقة مجرد أن ترسلوا الرقم على هذا يسجل لدينا اسمكم مع رقم جوالكم. ارسل رسالة إلى 2815، رسالة إلى 2815 أي نعم، إيه اسمه إيه. طيب أجل أنا فهمت غلطا، نص الرسالة يرسل إلى هذا الرقم 055-0-2-44-5-1، أعيد 055-0-2-44-5-1. نص الرسالة يكتب الرقم 2815، نص الرسالة 2815، ثم يضع مسافة أو تحت مسافة بس، ثم يكتب اسمه، يخزن عندنا في الجهاز. يضع مسافة 2815 ثم يضع مسافة ثم يكتب اسمه ثم يرسل على هذا الرقم، بإذن الله يخزن عندنا والله أعلم. أنا أعتذر لكم يا أخوان، لأن بعض الإخوة أول ما جو السنة الماضية رغبوا أن يكون الدرس يوم السبت فقلت لا أستطيع، لكن الآن صار العذر فيني أنا، يشق علي أن يكون يوم الأحد. لا كل سبت، كل سبت وإن شاء الله نبي نشرح إن شاء الله أن يكون 5 أحاديث في كل جلسة عشان ننهي إن شاء الله. تم؟ أتأخر بساعة من البداية، أخاف يسر الليل وما عاد يسر لو الشيخ لو سمع نشوف نخلي الإمام يطول الصلاة. جزاكم الله خير. نعم نعم، لا مو بيصلي، يغسل المني ثم يذهب إلى الصلاة. قالوا إن هذا دليل على أن المني نجس، بدليل رسول أمر بغسله. هذا دليل أثر المني، الأثر هذه مسألة ما ذكرناها اليوم. أثر النجاسة إذا لم تزل فإنه لا يضر، كما قال النبي في حديث خولة: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، وهذا مجمع عليه وهذا منها. لكن هذا في تكلف، لأن أثر المني المقصود به ليس له لون حتى يقال له أثر اللون، ولكن أثر المني له أثر الجرم. والله أعلم. جزاكم الله خير يا أخوان.